صباح الخير، صباح الخير. أخباركم إيه؟ الناس اللي على التيك توك حبايبنا، أنا عارف إن اللايف ده يعني متمش الإعلان عنه، بس أنا اتعودت بقى إن أنتوا كل يوم سبت بقى تستنوني واستناكوا وكده يعني. فإيه رأيكم؟ يعني نتكلم مع بعض شوية عن قياسات الدهون، الليبيد بروفايل، ايه اللي بيشغل الناس، الدهون الثلاثيه. عليكم السلام، ازيك يا استاذه هند؟ عامله ايه؟ مساء النور دندن، عاملين ايه؟ بصوا، انا المفروض على الفيسبوك استنى هنا كومنتس برضو، بس انتوا عارفين بقى الفيسبوك ساعات بيعلق معايا، فانتوا بقى ايه، كل ما هز تحت ده يتهز فوق. شكرا يا هند هانم، اشكرك. ازيك يا محمد الشيخ؟ نور نورك يا حبيبي. انا شايف بس اعداد على الفيسبوك لكن مش شايف كومنتس، فان شاء الله هتطلع دلوقتي. النور ده نوري، بس نوري انا. شكرا يا ايهاب، اشكرك اشكرك اشكرك. صباح الخير. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الفيسبوك ده مش لاقي له حل صراحة، يعني الحقيقة مش لاقي له حل. قهوة 4 مرات كل يوم، لو سمحت أكلات لنقص الوزن. تحياتي من لبنان، أهلا وسهلا أهل لبنان. والبخاخة، بطلت الزرتك والبخاخة بسبب نظامك الغذائي. طب ما ده حاجة حلوة، ده مش يعني كده، دي حاجة هتبسطني، حلو قوي. خلاص يعني مفيش حاجه اسمها حسيت بيوب انفيه، مفيش حاجه زكا ياسر عامل ايه، مفيش حاجه اسمها رب وشعبي، مفيش حاجه اسمها حساسيه صدر، مفيش حاجه اسمها حساسيه. ايه رايكم في الصوت النهارده في التيك توك؟ انا بتكلم في مايك زيه زي الفيسبوك بالظبط، بس الفيسبوك برضو الكومنتس ما ظهرتش، فمش عارف ولا رياكشنز ولا كومنتس ولا اي حاجه، مش عارف هما ليه بيعملوا معايا كده. الصوت النهارده كويس صح؟ حلو، كويس قوي. يعني بص، انا النهارده كان عندي يعني استشاره اونلاين، فالمريضه بتقول لي ايه، عايزه تاخد فيتامين بي 12، فقلت لها مش محتاجه، فقالت لا ده انا قسته. الاكل بشكل عام ما ناكلوش ولا ما ناكلوش؟ ما ناكلوش الاكل الموانع بتاعتنا العاديه يعني. انا عارف ان على التيك توك طبعا لسه دول نيو كامرز بقى، دول ناس لسه جايين الحضانه جديد، حلل تعب شديد في المعده مع اي اكل لازم اتعب بعده، امساك وغازات مكتومه. الحمد لله انها مكتومه، عارفه لو مش مكتومه كان ناس كتير زعلت منك، كويس انها الغازات مكتومه. كل ده حضرتك معناه ان الاكل اللي داخل معده حضرتك اكل لا يناسب هذه المعده، ده ببساطه. بدل ما اتهم معده حضرتك، الام اس كله اتحسن عندنا الحمد لله على نظامنا. على فكره يا جماعه، الناس اللي على التيك توك انا عارف ان هم كلهم جداد، بس انا كل اللي عايز اقوله ببساطه كلمتين بس ورد غطاهم. حضرتك احنا لينا نظام غذائي، نظام استشفائي، نظام علاجي. النظام ده اتحط بقواعد، مش شرط ليك تعرف كل القواعد، بس على الاقل تبقى عارف صميم الممنوعات بتاعتك. مجرد الامتناع عندها انت بتتحسن في حاجات كتير قوي في حياتك يعني. خلاص بقى ما نعتمدش في شغلنا على الكلام الكونفنشنال، الكلام التقليدي اللي هو عبوا بيه الادمغه وعبوا بيه العقول بقى لهم سنين. فعشان كده في شويه خلافات حصلت او صدمات حصلت ما بيني وما بين الدكاتره. عايزه تعملي حلقه معايا؟ ماشي، مفيش مشكلة. حضرتك ممكن تسيبي رقم تليفونك بس مع الـ على الـ على الـ على المسجز، واحنا نتواصل معاكي ونعمل لقاء. برضو الفيسبوك لسه ما ظهرليش أي تعليقات، فيعني أرجوكم محدش يبقى زعلان مني. خلاص أنا هحاول أعمل ريفريش كده، فاهم؟ ولا لايك ولا لاف ولا أي حاجة، والله والله ولا أي حاجة، عشان انا انتمائي الاصيل للفيسبوك. حقيقة. وأنا دايما بحب يعني، أنا ما بحب يعني رسائلي ما بتوصلش عادة عن طريق الفيديوهات المتسجلة. الفيديوهات المتسجلة دي بتشيل مسج واحدة، أنتوا عارفين إن الموضوع أكبر من رسالة، ده لازم في كلام كتير بيتقال، محتوى. الممنوع بشكل عام الدقيق، الممنوع بشكل عام الكولز والصودز وكل ما هو فيه صودا بيفريدج والألكلاين ووتر، ممنوع بشكل عام الفراخ والبيض والدواجن، ممنوع بشكل عام الخضار بس، طبعا اللبن ومنتجاته. انا بقيت انسى اقول الممنوع بصراحه يعني. صباح الخير، ظهرت اهي الكومنتس، صح ظهرت. عايز اقول للناس الكلام كبير، ظهر لي قلم بالمرارة يا جماعه والنبي الله يخليكم، محدش يزعل مني اما الاقي مني كومنت انا بكتبه، اما حد يقول لي مصدر وابحاث ودلالات علميه. يا جماعه اما انا اقول ده كلامي محدش يزعل من الكلمه دي، انا من حقي ان انا اقول ده الكلام ده بتاعي، لان انا ما كانش ليا مرجعيه فيه. انا يوم ما يعني قطعت كلمه فراخ وبيض ما كانش ليا مرجعيه علميه، مفيش نشره علميه قالت حذرت، مفيش حد قال الفراخ دي ممنوعه، محدش قال الفراخ دي بتعمل مشاكل خلاص. فبالتالي اما انا اقول فيها مشاكل هو ده كلامي، فما حدش يزعل بقى من كلمه. اصلا اول مره اشوف حد عالم بيقول ده كلامي. ايوه يا باشا انا بقول ده كلامي يعني، ده كلامي فعلا خلاص. وانا حتى الكلام ده بدأ يتكرر على لسان ناس تانية، حتى هم عايزين يحطوا له علل يعني. فبيقول لك ايه، بيقول لك الفراخ والبيض دول اكل القطط والكلاب، حتى دول مش اكل القطط والكلاب. تخيل حضرتك يعني القطط اللي كانت عندي في البيت انا ما اديت لهاش تطعيم، ما اديت لهاش مضاد حيوي، ما كلوش بيض، ما كانش اخراجهم ليه ريحه، ما كانش عندي في البيت حشرات، ما كانش عندي حاجه يعني اللي يدخل البيت عندي ما يشمش ريحه للقطط. ليه؟ عشان فضلاتها نظيفه. ده حتى البيض والفراخ ما ينفعوش للقطط والكلاب. ده انا بقى، ده انا الكلام اللي بقوله لك يعني، الفراخ والبيض دول اخرهم كده اكل الثعالب، اكل الافاعي، اكل الثعابين، مش اكلك انت اصلا. فضلاتهم كريهه، فضلاتهم كريهه. ماشي، بإزالة الممنوعات اختفى حب الشباب. بالظبط يا جماعه، بصوا في بعض المشاكل اللي هتتحسن على النظام انت ما كنتش هتطلع حساب، زي مثلا انجروينج تونيل او اللي هو الضفر الغائر اللي بيحصل في الصباع الكبير. محدش لحد النهارده قال له تفسير علمي، يعني محدش لقى تفسير علمي للانجروينج تونيل اللي هو الضفر الغائر في الصباع الرجلي الكبير، محدش لقى له حل ولا سبب اصلا. ولا حب الشباب منعوا عن العيال الشوكولاته والبطاطس المحمره اللي انا بسمح بيها، وبرده ما حلوش المشكله. قالك اضطراب هرموني برده ما حلوش المشكله خلاص. مفيش حد حضرتك بياخد جرعه الانسولين وبيتحسن، هو كل اللي بيحصل بيقع. هو انت بتدي له انسولين فنزلت له السكر فحطيته في ميز جديده، متاهه جديده، فهو بيحلها فهيعلي لك الكورتيزون، وده شغل الجاي بقى، ده شغل الكورتيزون. يعني يا دكتور لو انا ما خدتش الانسولين وخدت بداله حقنه كورتيزون هتحسن؟ اه هتتحسن، اه هتتحسن وخلاص. خلاص يا هند هانم انا هتواصل مع معاليك. طب سبت الرقم على فكره. اخر كومنت ظهر بتاع ماهر عباده بيقول لماذا مريض السكر لما ياخد جرعه الانسولين بيرتاح من الاعراض، مع انه حضرتك قلت ما فيش علاقه بين السكر والاعراض. اه طبعا ما فيش علاقه بين السكر والاعراض. انت كل اللي عملته يا استاذ ان انت ما اديت له الانسولين، انت عرضته لستريس جديد، وستريس اصعب من اللي هو كان فيه. يعني هو كان عنده التهاب دلوقتي، هو عمال يعالج الالتهاب ده، فعندك اعراض زغلاله بقى، تبول كتير، نشفان ريء، ما شابه هذه الاعراض، صداع، ها ها ها ها الحدوته اياها. اديته انسولين بقى، فانت خليته بدل ما هو كان سكره عالي وها بيعافر، لا انت خليته هبطان قعد خلاص انا ارتحت بقى السكر وتي. لا يا قلبي انت ما ارتحتش، انت هبطت. فهو بيتخلق ميز جديده، الميز الجديده بقى انيل من القديمه. واخد بال حضرتك؟ فما بيرتاحش خالص. يعني ايه النظام بيظهر مشاكل؟ يعني النظام بيظهر مشاكل كانت اسيمتوماتيك؟ مش فاهم السؤال، يعني انت كان عندك حاجه اسيمتوماتيك هتبقى اسيمتوماتيك؟ امال انت اصلا مشيت على النظام ليه؟ انت بره النظام ده 5 سم انت بتشتكي بالمناسبه. لازم جهازك الهضمي يكون بيشتكي، لازم يكون عندك اعراض، انت عندك اعراض، عندك صداع، عندك طنين، عندك الم، التهاب اعصاب طرفيه، عندك عرق نسا، لازم يكون عندك حاجه. استحاله ما يكونش عندك حاجه. ده الحد هقول لك على حاجه، في مشكله كده انون ما كانوش عارفين لها اسباب للتوقيت المتكرره في الكاحل او في الساعد او في اي مفصل. يقول لك الولا بيقع على ايديه، بترتخي لورا، يتفتح كتف، وطول ما هو ماشي يا عيني ده رابط هنا ريست ورابط هنا ريست، يوم يبدل على اليمين يبدل على الشمال ورابط رجليه على طول، ينزل على السلم كل الخضار يا بابا ممنوع، ينزل على السلم رجليه تتلوي تحتيه، فاهم؟ يقول لك الواد ده متني، فاهم؟ هو متني فعلا. لا عارف، لو مشي على النظام بتاعنا اسبوعين راح القصه دي. التندونز حبيبي، اللاكستي دي او الارتخاء اللي بيحصل ده، بيرتخى ده بيحصل من ايه؟ الكولاجين فك. انت مربوط بشبكه تحت الجلد مباشره، تحت الجلد مباشره، من الكولاجين في الاستين. كولاجين في الاستين، ماشي؟ هم عاملين كده شبكه كده، وتحت الشبكه دي السيمنت بيز بقى، شبكه اسمنتيه من ميوكو بوليساكرايد، من حاجه اسمها ميوكو بوليساكرايد، جلايكوزامين جلايكانز. دي عباره عن جلوكوزات كتير ملزقينها في بعض كده وحاطين تحتها طبقه بروتين. دي عامله زي شبكه زي السبايدر كده، شبكه ماسكه الجسم كله، عشان كده بترهرط انت من هنا، الرهرطه ما بتقعش في دراعك لان انت ممسوك بشبكه. الشبكه دي رسمه جسمك بقى. ما هو انت حركه الدهون بتتوزع بالشكل ده ليه؟ لانها جوه خلايا، والخلايا دي بتنمو جوه اغشيه، الاغشيه دي اسمها فاشياز. الفاشيه بقى دي الفاشيوم، فاشيوم فاشيوم، الفاشيه دي هي اللي محوطه العضلات ومحوطه نسيج الدهن اللي فوقيها فبتترسم. عشان كده انت مهما تخنت دراعك هيفضل ماسك في الحته دي، ومن عند سرتك ماسك، ومن عند الركبه ماسك، فكل دي شبكه من تحت رسمه الجسم. الشبكه العنكبوتيه دي معموله من الميوكو بوليساكرايد، وفيها طبقه كولاجين على الاستين. الكولاجين والالاستين دول بروتينات الحفاظ على الهيكله العامه بقى، دي السيمنت بيز او طبقه الاسمنت اللي انت مغفق بيها جسم حضرتك، تحتيها بقى العظم وفوق العضلات كده ببساطه. جسم حضرتك مش عامل كده، فانت الترهل لما بيحصل او بيحصل ايديك بقى تلهلط كده ويترسم الاستراي بقى بالطول، ها اللي هي المارك ستراي دي، او يظهر بقى السليوليت، تجمعات الدهنيه، واخد بال حضرتك؟ كل ده يحصل فين؟ في تشققات الكولاجين. الكولاجين كبروتين بيفك، هو ثلاث خيوط كده بيبقوا معمولين على بعض زي الضفيره، تمام؟ الضفيره دي بتبقى معقوده بالمنظر ده. ده الخيط الواحد. الخيط الواحد عباره عن ثلاثه سترانز مربوطين على بعض بريدد كده زي الضفير، وهو بيتربط كده بيبقى عايز في النص سكريات عشان تلزق في بعض، فياخد فراكتوز ساعات، جلوكوز ساعات. دي اسمها نون انزيماتيك جلايكيشن. نون انزيماتيك جلايكيشن يعني انا بلزق السكر ده نون انزيماتيكلي، مش كيميكال رياكشن، بحط سكر سنترفيش كده والف العقد دي على بعضها كده، عملت خيط واحد كولاجين، او مرابط بقى الخيوط دي قدام بعضها شبكه واشدها زي الاطار التيوبلس. الاطار التيوبلس بيبقى فيه شبكه معدن، الشبكه دي هي الكولاجين بقى بتاع جسم حضرتك، وتحتيه بيتغفق بالميوكو بوليساكرايدز، تمام؟ الشبكه دي معموله بشكل انها ما ترهرتش بقى، رسمه الجسم وما ترهرتش. اما بتبدا تفك عند حضرتك بتبدا بقى هنا الدلدله تحصل بقى في الدراعات، تلاقي الدلدله كده، تلاقي يقول لك ايه دراعها هنعمل بقى ايه؟ ارم ليفت. ارم ليفت يعني بقى هنشق الدراع ده بالطول ونقوم رابطينه ومخيطينه عشان نعمله دراع مشدود. انت عملته كده ميكانيكال، لكن هو اصلا مرهرط من جوه. شكرا يا محمد بيه، ده نورك. السمنه بتتوزع، ما بتتوزعش غير هرمونال. حضرتك انت بتحكم في جسمك شويه هرمونات، من ضمنها هرمون الذكوره وهرمون الانوثه، هرمونات تكوين الدهون اللي هو الانسولين، وهرمونات تكسير الدهون بقى، كل الهرمونات الثانيه تكسير دهون. يعني الكورتيزون تكسير دهون، الادرينالين تكسير دهون، كل ده تكسير دهون. احنا بقى بنعلي دول ونوطي الانسولين، ده شغلنا بقى، ده شغل النظام بتاعنا. خلاص، قصه بقى ان انا بهاجم الفيتامينات او بهاجم المكملات، يا جماعه النظام الغذائي اللي يفشل ان هو يخليك تعيش من غير اقراص جنبه يبقى هو نظام بايظ. ما هو انا وظيفتي ان انا اوصلك لنظام غذائي ما بتاخدش جنبه اقراص، ما بتشتكيش جنبه من اعراض، والنظام اللي يصلح اجهزه جسمك استحاله يبوظ الشكل. يعني هو هيصلح الكبد ويصلح الجهاز العصبي الام اس، وهيصلح القولون، وهيصلح المعدة، هيبوظ شكل جسمك ازاي؟ ما هو نقدر يصلح شكل جسمك. ماشي. هو ايه، انا في فاير وورك حصل كده في الفيسبوك ده، ايه ده؟ حد فرقع حاجة ولا ايه؟ توزيعها، هل توزيعها في الجسم وراسي؟ لا، انا اخد من ابويا مثلا طوله، كتافه، انت فاهم ازاي؟ شكل توزيع شعره، لكن ما اخدش انا توزيع الدهون. الدهون حضرتك بحسب الاكل، كل ما تزود انسولين اكتر تسمن اكتر. يعني انت كلمه سمنه وراها هايبر انسولينيميا، نقطه، عشان نحل الموضوع. لا يوجد هرمون على وجه الارض يتخن غير الانسولين. احنا مش في الفيسبوك، انا مع حضرتك اهو. طريقه عمل، عايزين طريقه عمل المكرونه بالبشاميل؟ حاضر، اخر، استناني اخر اللايف، انا هطلع انا والمدام في المطبخ هنا، هنعمل لك مكرونه بالبشاميل، بس استناني اخر اللايف. ماشي ماشي. وحط سماعات في ودانك يا ابني، عشان اللي هتسمعه مش عايزين حد غيرك يسمعه. ايه الواد بيقول لي عايزين طريقه عمل مكرونه بالبشاميل؟ يخرب بيتك وبيت الناس اللي جنب بيتك على فكره. وغد، وغد، هل القهوة تزود هرمون الأنسولين؟ كيف الاستشارة معك؟ حسنا حسنا، إنه الوقت، إنه الوقت. فأنا مش بأجمل الفيتامينات، أنا شايف إن القرص اللي مش هيفيدك هيضرك. تاني، وأنا لحد النهاردة مش شايف قرص مفيد لحضرتك. يعني أنا لو شايف إن في قرص مفيد لحضرتك هقوله لك والله، مش يعني مش مش مش مش مش هقصر من ناحيتك، يعني مش هشيل ذنبك عشان خاطر انا يعني بعند معاك. والله يا ابني انت جسمك اتخلق معجزه كونيه، انت اللي حولته لصندوق زباله. يعني حضرتك حولته لصندوق زباله، مرتع لامراض لم نسمع بها من قبل، وعالجنا اعراض لم نسمع بها من قبل. يا استاذه انا ما عنديش وقت اخد فيتامينات حضرتك، انا يا نايم يا بشتغل يا بعمل حاجه لصالح نفسي وصالح المجتمع، فاهمه يا جيهان؟ مش فاضي انا يا بابا ادور بقى، اصل انا ضوافري يمكن فيتامين اح ناقص، ضوافري مش عارف، تحت عينيا يمكن مش عارف ناقص ايه، مش عارف، يعني مش فاضي للقصه دي حضرتك. انا شايف ان امتناعي عن الاكل بيفيد جسمي اكتر من ان انا بحط ايدي في الثلاجه. حضرتك فاهمني ولا لا؟ مفيش ريتش بيك في المغرب. ما انا عارف، ما انا اهل المغرب كنا اتفقنا مع، شكرا يا مروه هانم، كتر خير حضرتك. قال ارتجاع المريء نفسي، حتى ارتجاع المريء، يعني حتى ارتجاع المريء ما سلمش منكم؟ ارتجاع المريء نفسي ازاي حضرتك؟ يعني اتخانقت مع العيال اقوم يجي لي حموضه؟ لا يا بابا، انت شربت شاي ببقسماط وانت بتتخانق، انت بتعد الفلوس، شاي بالبقسماط، فاهمه؟ وبعد كده بقى نار في بق حضرتك، تنين، فده ملوش علاقه بالنفسيه حضرتك. انا لو قلت لك اي مرض عندك نفسي او جيني، يبقى انا بقول لك اخبطي راسك في الحيطه اللي هناك دي، شايفه الحيطه اللي هناك دي؟ اخبطي راسك فيه، لان خلاص نفسي بقى حلي مشاكلك النفسيه. والموضوع الثاني، لو جيني المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، مفيش حاجه اسمها اصل عنده ارتجاع مريء وراسي او عندها ارتكاريا نفسيه. طب نهرج، البرولاكتين في الرجاله بيعلى مع الاعراض اللي انا بقولها دي، مع المشكله دي، لازم يكون بكرش الراجل اللي عنده برولاكتين عالي ده، لازم يكون بكرش، عنده خناقه جوه دلوقتي بين الانسولين والكورتيزول، فالكورتيزول عمال يحزق والكظريه عماله تحزق، فاهم؟ فالدوبامين عمال ينزل، فمين عمال يعلى فوق؟ مين بقى بيعلى فوق بقى هنا؟ البرولاكتين يا باشا بيطلع منين؟ من الكظر، من النخاميه فوق عشان يشجع الكظريه، فاهم؟ ميرسي يا استاذ رزق، اشكرك. النتوء، هيحصل نتوء فين؟ الغده الايه؟ الغده عندي رجعت تنمو والدكتوره مش راضيه تعترف. الغده ايه اللي رجعت تنمو دي؟ غده ايه اللي رجعت تنمو دي؟ مش فاهم حضرتك. انا بحزق بالكظريه بتاعتي، انا عمال احزق عشان اطلع كورتيزون، وطلع الدوستيرون وطلع ادرينالين. ثانيتين بقى الا ثانيه فشلت، ريحت شويه او ما بطلعتش الكميه اللي جسمك محتاجها، النخاميه فوق تنشط بقى، تطلع لك اي سي تي اتش ليه يعلى، تطلع لك برولاكتين يعلى، يطلع لك بقى او تطلع فيها ادينوما هي شخصيا بتويتر، يعني يطلع في النخاميه ورم صغير كده او في الكظريه يطلع ورم صغير، وهتلاقيها كده يعني يقول لك اصل عندي فوق الغده فوق الكلويه طلع لي فيها ورم صغير كده. بس هم قالوا لي الحمد لله حميد حميدي، بيقولوا حميدي ما بيقولوش حميد، بيقولوا حميدي ورم حميدي، والتاني ورم خبيثي فاهم. فالورم الحميدي ده بقى بيتشع بقى ايه، دوبامين على ادرينالين على كورتيزون، يقول لك ده دخل في كوشنج فاهم. ما هو انت دلوقتي المعافره ما بين هنا الناحيه الطرف ده انسولين ومع هيستامين مع سيروتونين، والناحيه الثانيه كورتيزون جلوكاجون ادرينالين ونور ادرينالين، وبقيت الهرمونات كده بيتخانقوا قدام بعض كده الخناقه دي بعد كل وجبه من كنتاكي. نعم نعم انها الفراخ نالف. بص بس انا رياضي، بص انا عندي جرثومه معده، برولاكتين مفاجاه عالي، انا رياضي. فراخ يا باشا ده لسه راحك اهو، حضرتك بتاكل هنا بقى الوجبه دي الفراخ، بعد ما تاكل فراخ بالعيش البتاع مع صوص السهوه مع لحسه بصل مقلي، خلصت بقى قصتك. الخناقه دي حصلت، الخناقه دي بتحصل، الانسولين بيقعد عالي فتره طويله فبيتاخر حضرتك على مسافات مع شرب الميه، حتى اشرب ميه بيزق حته مع انسولين عالي، حضرتك بتتخن تتخن تتخن مهما عملت رجيم، بتتخن بتتخن بتتخن، بطنك بتكبر، كورتيزون بيعلى من الناحيه الثانيه، هو عايز يوفر سكر للدماغ بتاعت حضرتك. مين مهمته اسمى؟ الكورتيزون طبعا، الكورتيزون هو اللي مهمته اسمى. فيبدا الكورتيزون يدور في المخابئ، الحق ده الانسولين قافل على الدهون، قافل على النشا، قافل على الجلايكوجين في الكبد، وقافل على الجلايكوجين والدهون في العضلات وفي كرش سعادتك وفي كبد حضرتك. بس الكورتيزون يدور في سلقط في ملقط ما يلاقيش، يجري على العضلات، كل يابا في المند في فك الواد ده، وكل في عظمه، وكل في غضاريفه. ما في، بص اقول لك على حاجه، الدراسات كلها بتقول لك في اوقف في اي كل الاطفال تحت سن 10 سنين عندهم من نسبه 10 20% تصلب شرايين. تحت 10 سنين يعني لسه ما بلغش ولد او بنت. يعني العمليه دي شغاله من ساعه ما بدا الطفح. حضرتك فاهم ولا مش فاهم؟ اه طبعا اللبن ممنوع يا استاذ. حلو الكلام؟ حلو. الكورتيزون هنا بقى عمال يعلى وبيجري بقى عشان يحلق، وهو بيعلى بيعالج التهابات، ما هو حضرتك بيعالج التهابات الهستامين اللي طلع من ورا الطفح بتاع سعد. فالكورتيزون عايز بيعالج التهابات وبيشجع الليمفوسايتس وبيوفر سكر للدماغ سعادتك، فهو طالع منقذ. كورتيزون طالع منقذ في الحاله دي، فعمال بقى بيجري ياكل في عظم في عضلات في دهون اللي بيلاقيه قدامه بياكل ويطلع من وراه سكر. خلاصه الكلام، الانسولين بقى من ناحيه ثانيه عمال يحلق حتى على السكر اللي بيطلعه الكورتيزون ويحوله دهون، فانت كرشك بيكبر، صدرك بيكبر، ودراعاتك ورجليك بتخس، بيبقى جسمك غريب. يقول لك انا رفيع بس عندي زيتونه هنا بطني، ده كورتيزون افكت. كورتيزون بيحرق دهون، ديفينتلي بيحرق دهون. يعني لو انت على النظام وتاخد كورتيزون تخس، اتخس اتخس طبعا، وتحرق دهون بعنف انت لا تتخيل. الكورتيزون الدواء الوحيد اللي انا بقف قدامه ما بتكلمش معاه، يعني ما بخافش منه، لا الكورتيزون ولا الكوكين، الاثنين ليه؟ الاثنين دول تصنيع بيتي، يعني انا عندي شبههم بالظبط. فانت اما اديت انت بتشجع اللي عندي وخلاص. اه انت مشكلتك الوحيده لما بتوقفه ما بتعرفش توقفه مره واحده، ده هما الاثنين دول بس، غير كده لا الباقي كله غلط. عادي يقف مره واحده. اه الميه كتير غلط طبعا طبعا، حركه الميه دي منتج اساسي عندي. يعني انا اصلا عمليه انتاج الطاقه سواء في صوره اي تي بي يعني طاقه كيميائيه او طاقه حراريه، حراره انا بنتجها، ما انت في الشتاء بتنتج حراره كتير تمام، اكتر من الصيف تمام. الانتاج الحراره ده مصقوب بانتاج ميه. انتاج حاجتين، والموازنه كالاتي، بين انتاج الميه والجذور الحره، والموازنه الثانيه بين الاي تي بي الطاقه الكيميائيه والحراره طاقه فيزيائيه. فانت هتنتج حراره اكتر، اي تي بي اقل، هتنتج ميه اكتر، جذور حره اقل. جذور حره بتنتج عن قصد، اه بنتجها عشان اعمل بيها عمليات فسيولوجيه، زي ان انا اخلي الايودين ايودايد وارجعه ايودين تاني عشان اعرف اعمل التيروزين واعمل هرمون الغده الدرقيه. يعني هرمون الغده الدرقيه مش عايز يود بس، ده عايز يود في صوره اورجانيك اللي هي الايودين. فالايودايد ده لازم انا اكسده. اكسده بايه؟ بجذور حره. الخلايا الاكله اللي هي بتاعت الخلايا الدم البيضاء الاكله الملتهمه، اول سلاح عندها الجذور الحره. الجذور الحره دي عشان بس ما تفتكرش انها كلمه صعبه، ميه الاكسجين. عارف ميه الاكسجين؟ بتحطها على الفراج، دي جذور حره اللي بتكوي بيها الجرح. دي ميه الاكسجين دي ماده مؤكسده دفن، زيها زي حمض الكبريتيك، زيها زي ميه النار، هي ماده مؤكسده بتاكل الالكترونات، فاهم؟ فهو بيعمل كده مع البكتيريا، لما بيجي قبل ما بياكلها بيقوم موجه عليها ميه الاكسجين دي، الاشعه الفوتونيه، عارف مازنجر وافروديت لما كانوا بيطلعوا؟ مازنجر كان عنده اشعه الفوتونيه، بيقوم ضرب اشعه فوتونيه خرمه وبعد كده ياكلوه. كلناه وهضمناه تمام، كلناه ولسه بقى بيلعب في بطننا، اقوم انا انده خليه ثانيه بقى، تعالي اضربيني بالميكروب جوايا. هتبقى خلايا ملتهمه اكله وانتحاريه كمان. انا بعد شويه انا مش عارف اخلص على البتاع ده، مش عارف اخلص على الميكروب باكله ولا ضربه ولا البتاع، وما انا افجر نفسي بقى. واكله ومفجر نفسي، اقوم عامل صديد بقى، خلايا صديديه. خلايا صديديه دي تحت الجلد تطلع خريج صغيره في حته ناحيه الحالب ننزلها في البول. انت فاهم؟ لا ده انا قريب من الكبد، اقوم راميها في مع الاملاح المريه في المراره وهكذا. انت فاهم الفكره؟ يعني طريقه تخلصك من السموم الداخليه ومن الاورجانيزمس ومن الدبري اللي هي الفضلات والهوادر. ما انت طول ما انت ماشي بتهدر، يعني اللي انت اللي هي الايه بنسميها الهدد، بعد ما بتهد بيفضل مكانك طوب وزلط واسمنت وتكسير. التكسير ده لازم يتلم، ما ينفعش اسيبه كده. فبتلموا بقى خلايا ملتهمه، والخلايا الملتهمه دي الفيت بتاعها يا اما بتموت وتعمل شويه صديد، يا اما وبتفضي نفسها في حته بقى. لو تحت الجلد طبعا الجلد مساحته كبيره، يعني تقريبا مربع طول حضرتك جلد. لو طولك 170 سم اضرب 170 في 170، يعني داخل في 3 متر وشويه او داخل على 4 متر لو فردناك على الارض جلد، اكبر عضو في جسم حضرتك. تمام؟ الكورتيزون حلو طبعا، بس انا حضرتك لازم تكون فاهم حاجه، مفيش دواء حضرتك بتاخده بالفم او بتاخده بحقنه او بيدخل جسمك غير ليه اضرار جانبيه، قبل ما يساعدك هو بيضرك، يعني دايما لازم حط في بالك المبدا ده. يعني انا اما ببص للفيتامينز والمكملات على ان هم ليهم ضرر، اه طبعا ليهم ضرر. مفيهاش كلام، كفايه القرص ده نفسه هينزل في معدتك. انت مش مجهز ليه، والا انا ما كنتش منعت اللب والسوداني والحاجات اللي هي بتنزل زي الطوب في معدتك دي. خلاص؟ لا، بتضر جدار المعده وبتضر جدار الامعاء الدقيقه. خلي بالك كل جدران هذه الامعاء جدران رقيقه، والا ما كانش اتعمل لحضرتك حواس على لسانك، والبطانه بقك بتبقى تعبير عن بطانه بطنك. يعني لو بقك من جوه بيفقفق وبيطلع فيه بثور، اعرف ان معدتك بتفقفق وفيها بثور. ما هي نفس البطانه دي والبطانه دي، يعني البطانه دي منبئه ببطانه معدتك، يعني ما حدش بقه ملتهب وبيجيله كل يوم والتاني فانجل انفكشن او التهاب فطري روح اعمل منظار معده. ما هو معده حضرتك خربانه من غير منظار. فكر في ستيب 2 بقى، يعني واتس نيكست. بقك بايظ دلوقتي فمعدتك خربانه، ده ابسط مثال. ده انا بقول لحضرتك لو اي جزء من امعائك في الستة متر اشتكى، لازم الشكوى توصل من حتتين، من فوق من المعده ومن تحت من القولون. ما هي الامعاء نفسها ما بتحسش. الامعاء نفسها ما بتحسش، فانت بالتالي لازم الشكوى توصل لك من سكه من اتنين. يا من معده حضرتك من فوق يا قولونك من تحت، دول بيسمعوا فيهم، دول فيهم بين. المعده تسمع بارتجاع، تسمع بحموضه، تسمع بحرقان، القولون يسمع لك بقولون عصبي، وبتتهم في الاخر في جسمك. انا قولوني هو اللي بايظ، انا امعائي بتتحرك ببطء. لا، انا عندي سيبو، انا عندي بكتيريال ترانسلوكيشن. خلي بال حضرتك انت والبكتيريا مخلوقين في يوم واحد، يعني من يوم حضرتك ما اتولدت ولمست جلد والدتك وبدات ترضع، انت خاتم الميكروبيوم بتاعها، التكاتل الجرثومي اللي على جلدها اللي في ايديها اللي في نفسها، وبتبدا تنشا عندك بعد شويه يوم ورا الثاني اجسام مضاده. خلي بال سعادتك ان انت كتله جرثوميه. يعني ايه الكتله الجرثوميه؟ يعني انت المحتوى الجرثومي بتاع جسمك تقريبا يعادل العدد الطبيعي بتاع خلايا جسمك الاصليه. يعني لو خلايا جسمك 40 تريليون، انت عندك حوالي 40 او 50 تريليون بكتيريا على فطره، على فيروس على جلدك وفي قولونك. وان كان هذا التكتل اقل كتله منك كتله، يعني اما تيجي تحط ال 40 تريليون بكتيريا في ايدك مش هيوزنوا حاجه، لكن انت بتوزن لك 70 كيلو 80 كيلو، فدي الفرق هنا. بس انتوا الاثنين عندكم بينكم وبين بعض سيمبيوزس، بيكون بعض تفاعل، بيكون بعض حياه، انت بتستفاد منها وهي بتستفاد منك، وهم عايشين في تناغم. خلي بال حضرتك، انا دايما كنت بشبه عيشه البكتيريا والفطريات مع بعض زي عيشتنا مع بعض. طول ما انا محتاج لجاري وقريبي وصاحبي هنفضل بينا وبين بعض التناغم. الناس دي طاغت بزياده، معاها سلاح اكتر، معاها قوه اكتر، عندهم ارض يكسبوا حقهم. هو دي الغلبه. نفس القصه بتحصل في عائلات البكتيريا. انت عايش على جلدك حاجه اسمها كومنسلز. الكومنسلز دي هي الابديت بتاع السوفت وير، ابديت بتاع جهازك المناعي. يعني جهازك المناعي من يوم ما ربنا خلقه وانت لسه نونه مولود، البكتيريا دي هو بيعرف مع الوقت يبدا يميز البكتيريا اللي بتفيده والفطريات اللي بتفيده، ويبدا ياكل من فضلاتها ويديها هي كمان تاكل من فضلاته، ويبدا يوجه اجسامه المضاده مش ليها، ده للعدو اللي جاي له. واما اخش بيئه جديده، يعني انا سافرت من مصر لاسكتلندا، بكتيريا اشكالها جديده، تحورات مختلفه، تطورات مختلفه، الكوزين مختلف، البكتيريا بتاعت ايدي وبتاعت رجلي وبتاعت تحت الابط وبتاعت القولون هتختلف بعد 5 6 ايام من تغيير الاكل، من تغيير الجو، من تغيير البيئه الميكروبيه. جسمك بيعدل نفسه، فهمت قصدي؟ ويوم ما يلاقي اورجانيزم طغى عن الباقيين يبدا يهاجمه، هو ده شغلته. يعني زي قوات حفظ السلام، جسمك بيتدخل كقوات حفظ السلام. انت بقى عشان تقول ده باثوجين، يعني اقول لك على حاجه، في ابحاث اتعملت على العته او العث او بيسموها السكين مايتس على جلدك، في شبه حاجه شبه الدوده كده، دوده في منابت الشعر ومنابت اللي هو السويت جلاندز اللي هي الخلايا الغدد الدهنيه والغدد العرقيه، سويت وسبيشيس جلاندز، تمام؟ في دوده اسمها درماتوسايت مش عارف ايه. دي هم مش عارفين مفيده ولا مضره. يعني هي كومنسل، يعني هي موجوده فينا كلنا. امتى تبقى مضره وامتى تبقى مفيده هم مش عارفين. بمعنى غير كده ان تغير البيئه الميكروبيه بتاعت جسمك بمضاد حيوي، بغسيل كتير، بتغيير اكل، باكل ممنوعات، يغير ريحه العرق وريحه الفم، يغير ريحه الافرازات من براز من بول، هو ده كل ده. ودي مخرجات حضرتك. البيئه البكتيريه اتغيرت. انت غيرتها بقى باكل يغير المعامل القلوي بتاع البول يحصل. تغيرها، يعني هقول لك على حاجه، يعني موضوع حصوات الكلى ده لازم يحصل فيه حاجتين بالمناسبه. الحصوه ما تتكونش في ملح بيدوب في الميه. انا ملح بدوب في الميه زي الملح الطعام، استحاله اعمل حصوه تحت اي ظرف، ده الميه وقعت خط برليف مش هتدوب شويه. يقول لك اصل حصل انت ما شفتش ميه كتير، فالميه نقص. يا عم ده اذا كان الحصوه بتتكون في حوض الكلي، الحوض الكلي ده استحاله ما يبقاش فيه ميه، يعني استحاله، يعني جسمك كله يفضى، حوض الكلي دايما فيه ميه. اتكونت فيه حصوه يا ابني يبقى فيه نيدز، يعني فيه حاجه وتكون وبعد كده ترسب عليها، وانا ساعدته ان غيرت معامل قلويه البول. ما هو البول ده عمره ما رسب كالسيوم اوكسالات، عمره ما رسب صوديوم كلورايد. ما رسب صوديوم كلورايد يابا ما ينفعش، انا باكل زيتون كتير ومخلل كتير فعمل لي حصوات. عبط يا ابني عبط. الحصوه عشان تترسب حصل عمليه التهابيه، بناء عليه بقى فيه نيدس. يعني نيدس يعني ايه؟ يعني ابره. الابره دي انا بدات ارسم عليها البلوره، الكريستاليزيشن. الكريستاليزيشن ده ما حصلش في الميه المفروض، ده رقم واحد. رقم اتنين ما حصلش في الحموضه بتاعت البول دي، انا لعبت فيها. يبقى انا لعبت فيها ووفرت له شوايب عملت نيدس، والشوايب دي جايه من ورا الالتهاب اللي انت زرعته في المكان ده، لكن مش من ورا. اصل لك انا اكلت باكل املاح كتير فبعمل حصوات، اصل الحصوات بتيجي في الصيف عشان ما بشربش ميه وبعرق. لا يا حبيبي، انت بتنتج ميه تكفي جسمك في عمليات. يعني انت بص، انت بعد ما بتنتج الميه اصلا من عمليه الاكسده العاديه، ما انت في الاخر بعد ما تاخد بقى الجلوكوز والدهون اللي انت عايز تاكلها والزعابيط اللي انت هتخلص في الاخر، القصه كالاتي: هيدروجين وهاكسده باكسجين واعمل منه ميه. بس الطاقه دي تطلع في اي تي بي او تطلع في حراره. بس ادي الحوار كله، يعني الحوار كله عباره عن هيدروجين هضربه في اكسجين. العمليه دي ما بعملها بره في المعمل، بتعمل انفجار. هي يعني بتطلع نقطه الميه هتتكون، بس بيطلع قدامها انفجار. فلو حصل ده على مستوى الخليه وخليه واحده انفجرت، فانت كده هتولع دلوقتي. يعني كل خليه هتحط هيدروجين على اكسجين وتعملها منها جزء ميه، انت هتولع. فاللي بيحصل كاسكيد، سلسله. السلسله دي بتحصل جوه حاجه اسمها الميتوكوندريا اللي موجوده جوه كل الخلايا. حلو. باخد الهيدروجينه اللي واخدها بقى من الجلوكوز بقى، واخدها من الدهون، واخدها من اي زفت، تمام؟ في الاخر هي هيدروجينه مع اكسجينه، وعملت جزء الميه. جزء الميه لو انا بعمله مش بقى بيحصل اخطاء، لا، انا بطلع معاه جذور حره ساعات. يعني بيحصل سوبر اوكسيديشن الهيدروجين. يعني الهيدروجين عشان يعمل ميه اسمه اكسيد الهيدروجين، يد 2 الف H2O. التهاب الكلى بقى متطفح، اللي انا بقول لحضرتك عليه اهو، ما انا لسه بقول اهو، ما التهاب في الكلى متطفح اللي انا بحكي عليه ده. فال H2 مسكت في الاو ده، هو ده الاكسجينيشن العادي. عمل اكسجين اسمه ده هيدروجين اوكسايد، ده الماي. هيدروجين بيروكسايد بقى ده ميه الاكسجين اللي هو ال H2O2. دي اكسدتها اعلى، ما الميه ليها القدره على الاكسده، بس ميه الاكسجين اكسدتها اعلى بكتير. فيقوم بقى هو حارق بيها حاجات ومشغل بيها حاجات ويعمل بيها اوكسيديشن في بعض العمليات. طب الميه يا دكتور ملهاش فايده؟ لا لا، ليها فوائد. اما باجي اعمل اكسر دهون وانا بقص في الاحماض الدهنيه، بشيل اتنين كربونتين واحط مكانه جزء ميه، بقى بقص والزق بجزء ميه، فبستخدم الميه دي ساعات. استخدمها في حاجه تانية وانا بحل الاي تي بي، اي عمليه هيدروليسيس بحتاج فيها الميه، فانا باخد جزء الميه ده اعمل بيه عمليه هيدروليسيس. طب يا باشا الميه الزياده بعملها بيبي، بطلعها عرق، بطلعها بخار ميه في ايه؟ في نفسي. يعني انا بعمل ميه اكتر من اللي انا بحتاجه؟ سهل ولا لا؟ يعني انا لو قعدت صايم عن الميه يومين وثلاثه هطلع ميه؟ هطلع ميه، هتعمل حمام ميه عادي، مش مشكله خالص. يعني الموضوع ان انا بحتاج الميه، ما فيش حاجه اسمها بحتاج الميه. شكرا محمد، بشكرك محمد سالم، اشكرك يا محمد سالم. خلاص، يبقى انا مش بهاجم الفيتامينات. انا بقول لك النظام اللي ما يعرفش يوفر لك اللي انت عايزه من فيتامينات ومعادن واملاح يبقى نظام فاشل. النظام ده شطارته ان هو وحد ما بين الاعمار، ما فيش فرق بين الصغير والكبير، لا ابيض ولا اسود ولا راجل ولا ست، ببساطه كده. فهو عشان تبقى عارف مدى صحته ان هو مش متغير. يعني عدم تغير النظام في حد ذاته ده قوه ليه. النظام مش بيتغير تحت اي ظروف ولا ليه استثناءات. بالعكس، احنا ممكن نمشي على نظام اكثر منه زهدا او منعا، لان انت علاج حضرتك اصلا بالمنع. ما منعته من ممنوعات هو ده علاجك. المسموح ده مسموح، جاست مسموح، مش متوصي بيه يعني. خلاص؟ البيئه الميكروبيه احنا اتكلمنا عليها، وقلت لك يعني ايه سوفت وير ابديت، يعني ايه هي بتتعرف كل يوم والتاني على الميكروبات الجديده اللي مفيده ليها واللي هي تقدر تطلع منها فايده وما تضرهاش. قلنا الديموداكس اللي هي الدوده اللي بتبقى عايشه على الجلد، هم لحد النهارده ما فيش هي باثوجينز ولا كومنسلز. كلمه كومنسلز معناها من سكان المكان ده، انهابيتنس، ودول سكان طبيعيين. فجرثومة، يعني يا جماعه ما حدش يقول لي جرثومه المعده جايه من عدوى خارجيه، انت ثلاث ارباع مشاكلك عدوى داخليه. يعني انت عندك ميكروب اتغلب على اقرانه، وانت جيت توقفه كجهاز مناعه ما عرفتش، او اتبرجلت او اتشليت. انت فاهم؟ فكسبك جوله، قمت انت رايح جايب ايه؟ ليمون وعصير برتقال، وقمت شارب، زودت اديت له فرصه زياده. انت فاهم قصدي؟ يعني هي جوله الاول كسبها الميكروب، هو الجوله الثانيه كان جسمك هيجيبه على وشه. بس انت بقى ما اديتلوش فرصه، قمت جايب شوربه الخضار. محمود فين الشوربه؟ الشوربه يا محمود. قام محمود جايب الشوربه وجاي، بس خلصت القصه. شوربه خضار بالكرفس، اعصر لها ليمونتين يا ابني عشان فيتامين سي، تمام يا باشا. حمرت الفرخه وليه؟ لا، جبتها لك مسلوقه كمان، كل بقى. ايه السخونيه تزيد والرشح يعلى، هاتوا لنا يا جماعه البرتقال، عصير برتقال و قرصين فيتامين سي دوبهم في الميه واشرب يا كبير. حصوات كلى بقى ما تعدش انت، والتهابات ونشفان ريق، ونجري على الدكتور، الحقنا يا دكتور، قول له ضغطك كويس بس انت محتاج شويه مقويات. ايه يا ابني ده؟ انت بتتكلم امر السادات يا ابني، ما يصحش يا بابا كده. يعني ايه؟ يعني ايه ابص في وش واحد اقول له محتاج شويه مقويات؟ هو انت عبيط يلا؟ يعني ايه؟ يعني ايه مقويات يعني؟ ما تقوليش سبب الوهن اللي عندي ده ايه؟ ما تقوليش انت محتاج ايه؟ ما تقوليش انت محتاج راحه. مفيش حد اتخلق محتاج راحه. مفيش حد اسمه انت يا ابني مخلوق محتاج راحه، مفيش الكلام ده. عبد الهادي بيقول لي انت بتدخن، انت هتخطبني يا عبد الهادي ولا ايه؟ عبد الهادي خليك في نفسك يا بابا. لكن على العموم انا بشرب سجاير. ده لو سؤال شخصي يعني، لو بتدور لي على عروسه يعني. حلو حلو. يعني هم جم عملوا تجارب على فران وجم حرموها من البكتيريا، عايشوها في جو معقم تماما. بعد شويه لقوا ايه؟ لقوا ان الفران دي جالها امراض مناعيه وجالها سرطان وجالها بتاع. الله، يعني معنى كده اريد نصيحه، انا بحب التدخين، ما تاخد يا ابني. بتحب التدخين في اماكن مغلقه ولا بتحب التدخين فين؟ استنى يا استاذ عبد الهادي، اريد نصيحه، انا بحب التدخين. طب ما انا كمان بحب التدخين يا عبد الهادي، حبه يا بابا. هو يا ترى هو بيحبك ولا لا؟ فاهم يا عبد الهادي؟ عبد الهادي عبد الهادي، السوفت وير محتاج ابديت يا بابا كل شويه، فانا لازم اشوف بكتيريا جديده. البكتيريا بقى تاخدها من الحيوانات الاليفه اللي حواليك، ماشي، من القطه اللي انت بتربيها، من الكلب اللي بيهوهو عليك، من الفار اللي بيخش يقرقر في ضوافرك وانت نايم، انت فاهم، وهكذا. يعني انت كده كده بتنقلك بكتيريا عن طريق الهواء اللي حواليك، ده كله مليان حاجات مايكروبيالز، فانت بتشمه طول النهار وبتجدد بقى. وسلام لو واحد حط عليك حاجه بقى، يعني انت فاهم، يعني لو واحد جه عطس لك عطسه في وشك ولا حاجه، احنا كل ده معتمدين ان شاء الله، ان شاء الله ان انت اللعاب بتاعك بعينيك بتطلع دموع وافرازات فيها حاجات بكتيري سايدل وحاجات انتي انفكشن. يعني انت مخلوق عندك انزيمز تقوم بالمهمه دي، انت مخلوق تقاوم يا باشا. انت طول ما انت جلدك ما فيهوش سكراتش، ما فيش حاجه تعرف تخش لك يا معالي الوزير، جلد حضرتك ده معمول من ماده كاوتشوك ما بتعديش الهواء. اخرام سعادتك بقى احنا متوصيين بيها، مناخيرك بقى فيها شعر ووراها في سيليا اهداب وافرازات وبلغم وقصه، يعني البلغم بتاع حضرتك ده كل يوم بيلزق عليه زي المكنسه كده تراب طول النهار، يقوم لممهولك هو بشويه عضلات صغيره واهداب يطردوا لك لحد حلقك، يقول لك يا باشا كح وتف. عايز اسهل من كده؟ يعني حضرتك عايز اسهل من كده خدمه بننظف بالمكنسه ونعبهولك بحاجه ماده لازقه وندوبه لك بشويه هيستامين. خلي بالك الهيستامين احد مهامه اللي بتطلع بيخلي الافرازات دي مش ستيكي، مش لازقه في السجاده، بيخلي الافرازات دي ووتري شويه، فيخلي الافرازات بتاعتك تمسك اي ميكروب وتمسك اي تراب وتمسك في اي حبوب لقاح معديه جوه مناخير حضرتك، فالحمايه موجوده. طيارات الهواء وهي بتلف بتعمل تربلنس، وانت في القصبه الهوائيه بتفتح مره، بالعوم بتفتح مره، وعند عند دخول القصبه الهوائيه بتتشنق اتنين بتفتح مره. كل تربلنس، كل لفه من الهواء بيلف على المخاط اللي ملزق على الجدران، ده ستيكي، سو ستيكي. ميوكو بولي ساكرايد ده بالمناسبه، ميوكو بولي ساكرايد يعني ده عديد السكريات، اكنك مداوب شويه نشا في الميه، مش بيعمل لك بتاع طبقه ملزقه كده، طبقه مهلبيه، هي دي طبقه المهلبيه بقى، ده الطبقه اللي بيلزق فيها التراب الدست، ويلزق فيها السيليكا، ويلزق فيها الميكروبات والبكتيريا والفطريات، تلزق وتتلف والاهداب تكعورها وتزقها لحد حضرتك فوق في الابر ايرواي، في المجرى التنفسي العلوي، عشان حضرتك بمنتهى البساطه تكح وتطلعها بره. خرجت انت في البلغم شويه، البلغم دول ميكروب تراب وافرازات زياده. سهل، ده جسمك اللي بيعمل الكلام ده. محتاج ايه هو بقى؟ مش هو مش محتاج من حضرتك حاجه، انت حضرتك انت بس تراعيه، تصومه وتاكله اكل نظيف. كل اكل نظيف التهاباته بقت قليله، كل اكل نظيف بقى فاضل الانتيريور بتاع جسمك عشان يصلحه. اوعى تقول انا جسمي بياخد غذاء كله من بره، انت بتربع غذاك من جوه. ال ال دي ال بال اتش دي ال بالدهون الثلاثيه اللي بتقوم في دمك دلوقتي وانا بكلمك تصنيع كبدي مش ممتصه من الامعاء. ده بعد امتصاصها من الامعاء كان بينك وبينها في عضو قد كده اسمه الرئه. اشتغل عليها 3 4 ساعات قبل ما سعادتك في ظرافه جت هنا يا جماعه. واخد بال حضرتك؟ هو التيك توك ده بيروح الهند ولا ايه؟ واخد بالك؟ انت فاهم الحوار ولا لا؟ المهم دلوقتي الساعه داخله على 2 وثلث وانا لسه ما اتكلمتش على حاجه تخص الدهون. خلاص؟ انا كل ده ما اتكلمتش على حاجه تخص الدهون. فانا عايز اقول كلمتين على الاقل قبل ما اقفل عشان تبقى مقدمه للي جاي. مسموح كام تستاهل في اليوم اللي يشبه حضرتك؟ يا باشا باشا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه. انت سبحان الله البكتيريا دي هي اللي معيشاك ويوم ما تموت هي اللي هتخلصنا منك. يعني انت البكتيريا دي عايشه على جلدنا هي سبب تعفن جسمنا بعد الوفاه. يعني اول احنا بعد ما بنموت هو في واحد اسمه محمد رزق هنا كل شويه الاقي حاجه معديه يقول لك محمد رزق. يا محمد رزق ده انت مين؟ انت مين يا محمد؟ في قطر كان معدي انت كنت جوه القطر ده يعني؟ لا اله الا الله. قلنا في مشاكل كتيرة اتصلحت على النظام منها التبقعات والتصبغات. جلدك بياخد ميه واحده. يعني كلمه ان اخلي توزيعه اللون في الجسم حاجه واحده ده مش شغلتنا برضه. ده شغلة هرمونات شغالة مع بعض، ميلانين على اي سي تي اتش على تي اس اتش اللي هو بتاع الغدة الدرقية اللي احنا فاكرينه بتاع الغدة الدرقية بس بالمناسبة لا، الاي سي تي اتش والتي اس اتش والميلانين والميلانين بيجمنت كل دول بيلعبوا مع بعض لعبة في توزيع اللون. فالقصة مالهاش علاقة بالانسولين ريزيستنس. يعني ما حدش يقول لك قفايا اصل متصبغ اصل مقاومة انسولين، انت بقيت حافظ مش فاهم هو عمل ايه الانسولين في قفاك يعني. طب هو بيخف ليه وانا بديك سكر؟ انت فهمت قصدي؟ يعني هو بيخف ليه وانا بديك سكر؟ بيخف ازاي وانت سكرك عالي؟ طب انت ازاي عندك مقاومه انسولين وبتتخن؟ ما المفروض انت مقاوم الانسولين تخس. هو الانسولين شغلته انه يتخنك، انت لسه بتتخن. خلاص؟ تاكل رز يا باشا، تاكل لحمه، تاكل بطاطس، تاكل توست، تاكل جبن مطبوخه، تاكل زيتون، تاكل عسل ابيض، تاكل عسل اسود، تاكل زبيب، تاكل تمر. حقنه المنجارو ممنوعه. خطر جدا من اخطر الحاجات. تمام؟ الدهون يا جماعه عايزين بس نقول كلمتين. الدهون هي مركب كيميائي معمول من دمج حاجتين ببعض، احماض وكحولات. يعني غير النشا، النشا عباره عن او الجلايكوجين يعني او النشا عباره عن بوليمر السكر. جبت 1000 جلوكوزه في بعض فطلعوا لي ايه؟ نشا. جبت 1000 حمض اميني فعملوا لي بروتين، لكن الدهون لا. ما جبتش 1000 من حاجه عملت دهون، لا. ده حصل عمليه دمج ما بين احماض وكحولات. الكحولات بقى تبقى جليسرين، ادي نوع من انواع الكحولات العضويه، تبقى كوليسترول، ادي نوع من انواع الكحولات العضويه، تبقى سفنجوسين، ادي نوع من انواع الكحولات. يبقى انت سمعت 3 انواع كحولات. جليسرين، كوليسترول، اسفنجوسين. حلو الكلام؟ دي كحولات ماسكه بقى في احماض. الاحماض دي ملهاش اسامي لان اساميها كتير قوي. الاحماض دي بتبقى عامله مركبات ليها راس وديل كده، راس وديل. فالحمض العضوي اللي هيمسك في الجليسرين او هيمسك في الكوليسترول اللي هو الكحول لازم يكون ليه نهايه اسمها نهايه كربوكسيليه. الحمض العضوي دايما اخره كربوكسيل اللي هو سي او او اتش. تمام تمام. انا بقول الحته دي ليه؟ عشان لما بتيجي انت تحرق دهون هو اللي بيتحرق عاده في الحته اللي انا بحكيها دي الاحماض الحره، الاحماض الدهنيه الحره. عاده الجليسرين ما بتحرقش ولا الكوليسترول ولا الاسفنجوسين، يعني الكحول عاده ما بتحرقش في اللقطه دي. اللي بتحرق الاحماض العضويه. والاحماض العضويه دي اللي منها بقى القصه الحدوته بتاعت مشبعه وغير مشبعه. والحمض ده اوميجا 3 ولا اوميجا 6 ولا اوميجا 9. عظيم. يبقى نركز تاني، يبقى مش الدهون كلها مشبعه وغير مشبعه. لا انت بتتكلم على الاحماض، فئه الاحماض اللي جوه الدهون انت بتتكلم عليها، هي مشبعه ولا غير مشبعه؟ صح. ده شق. الشق الثاني، قالوا زمان الكيتو يساعد الجسم على تحويل الوقود من السكر الى الدهون. يعني جسمك كان عبيط قبل الكيتو، بيحرق سكر وبعد الكيتو هيحرق دهون. الكلام ده غلط. كده كده حضرتك، شكرا يا رزق، شكرا حبيبي، كتر خيرك. حضرتك كده كده بتحرق الاحماض الدهنيه الحره. بتقول ايه حضرتك بقى؟ زي ما حضرتك سمعت كده، جسمك كله بيحرق احماض دهنيه حره. احماض دهنيه حره يعني لما بيحرقش سكر، لا هو بيحرق الاحماض الدهنيه الحره على طبق السكر. ده الاصل، ده الاصل. يعني الخلايا العضلات بتحرق في وقت الراحه، وقت التمرين المتوسط او التمرين الغير مجهد بتحرق احماض دهنيه حره. خلايا المخ بتحرق سكر واحماض دهنيه حره. خلايا الرئه، خلايا الكلى، خلايا الجلد بتحرق احماض دهنيه حره. امال السكر يا باشا؟ السكر بيدورها لي جوه الميتوكوندريا في كريبس. يعني السكر لا ينفذ ولا يفنى ولا يستحدث من العدم. انا باخد جزء سكر وبلف بيه لفه كريبس واحرق قدامه دهون، لفه واحرق قدامه دهون. مين اللي بيتحرق؟ مين اللي بيطلع منه كربون دايوكسيد؟ مين اللي بتطلع منه جزيء الميه؟ الاحماض الدهنيه الحره. امتى الموضوع ده يحصل فيه شورتج في وجود الانسولين؟ امال هو الكيتو سموه كيتو ليه؟ عشان هو خلى معظم اكلك دهون ومنع النشويات، فانت استفدت فانت خسيت، لان من ضمن اللي اتمنع عن حضرتك المكرونه والعيش والرز. طبعا هو منع الرز والبطاطس كمان، او ممكن يكون اكل بياكلكوا بطاطس. لكن طول ما انت جسمك فيه التهاب بتخس مع التهاب، فجسمك بيفقد عضلات من افكت بتاع الكورتيزون. اه بتفقد دهون بس بتفقد عضلات برضه في نفس الوقت، فبتطلع خلصان لان انت بتخس اثناء الالتهاب. لكن على نظام الطيبات لا، انت خدت الفايده من غير التهاب، فانت جسمك عمل عضلات وعمل عظم اثناء ما انت بتفقد دهون. فعشان كده ممكن ما تفقدش وزن بس تفقد مقاسات، عشان انت اصلا بتعرف جسمك من شكل، تعرف جسمك من مقاسات، تفعل جسمك من القميص بتاعك مش من مقاسك على الميزان. انت فاهم قصدي؟ لان انا حتى البي ام اي اللي بيعملوه لبتوع التكميم ما ينفعش مع واحد بيلعب ملاكمه ولا واحد بيلعب حديد. ليه؟ كتلته العضليه بعظمه تقيل، فانا لما اوزنه على الميزان ده راجل تقيل ومقاساته صغيره، ما ينفعش يتقاس عليه الكلام ده. ليه؟ جسمه ليه تركيبه. لكن انت عشان راجل تخين وبكرش وبصدر فهم مقسمين لك البي ام اي فوق مش عارف 30 وتحت 25 والعبط ده. لا يا حبيبي، انت جسم حضرتك مقاسات. يعني لو جبنا واحد 70 كيلو ومقاسه سمول، واحد تاني 70 كيلو ومقاسه لارج، مين احسن؟ ال 70 كيلو السمول. اه يبقى ده بقى ده الكوندنسد بتاع ده المكثف بتاع ده مضغوط، فده عضلات على عظم. انت فاهم الفكره ولا ما فهمتش بقول ايه؟ يبقى ال 70 كيلو هم نفس ال 70 كيلو، واحد سمول والتاني لارج، يبقى ده دهنه على شغط على بتاع مش وازن حاجه، ده عظم في عضلات. فهمت القصه؟ يبقى الموضوع عندك مقاس. حتى الان بادي خداع، لان الان بادي بيتقاس على نظام البايو امبيدنس او مقاومه الكهرباء. فممكن يعني بيقول لك اللي بيقاوم الكهرباء اعلى حاجه طبعا الدهون، ده تعتبر انسليتر عازل الكهرباء اصلا. يعني الدهون عازل الكهرباء، فهو بيطلع لك بقى ايه اللي موصل الكهرباء؟ الميه والعضلات وكل ما العضلات تبقى فيها ميه اكتر توصل اسرع. يعني الشعر بالضوافر التوصيل فيها مش هيبقى قوي قوي، مع انهم بروتينهم اعلى بس هو بروتينهم ما فيهوش ميه، فالتوصيل الكهربائي بتاعه ما يبقاش قوي. يبقى نرجع مرجوعنا، الدهون عباره عن دمج ما بين شقين، الاحماض العضويه الكربوكسيليه عادي خالص، حمض سواء عدد ذراته 2 عدد ذراته 20 22 مش فارق معايا، 2 او 3 ماسكين في جليسرين، ادي دهون الثلاثيه. خلاص. الحمض العضوي ده بقى انا بعد ما بكسره من المركب ده باخده حرقه، وبحرقه فين؟ في الميتوكوندريا. بشغل عليه ايه؟ كريبس. فانا بحرق مين اللي بيفنى؟ الدهون. ومين اللي لا يفنى؟ الجلوكوز ومشتقاته. بوفرها لتصنيع البروتين. تصنيع البروتين لا يحدث اثناء اكل البروتين. تصنيع البروتين شغال 24 ساعه. في ال 24 ساعه عايزين بروتين ضوافر اعمل، عايزين انزيم اعمل. ده يطلع الامر منين؟ من الدي ان ايه يطلع الامر. بص التيك توك بعد تقريبا بعد ساعه بيقول لي بيتحقق انا روبوت ولا لا، وبيطلع لي صوره بيقول لي الصوره دي بتفكرك بايه، او يعني بدرج بازل كده بحطه في وسط الصوره. المهم كنا بنحكي بنقول لحد ما البتاع ده يظهر. ماشي. فانت حضرتك الدهون مش بوليمر، الدهون مش بوليمر، مش مركب مكثف من حاجه زي النشويات. النشا تكثيف او بوليمرايزيشن بتاع الجلوكوز. البروتين البوليمرايزيشن بتاع الاحماض الامينيه. لكن الدهون مش بوليمرايزيشن، مش عمليه بلمره، ما بيحصلش فيها كوندنسيشن تكثيف، لا ده عمليه خلط او دمج ما بين احماض على كحولات بعمليه اسمها استريفيكيشن. يبقى انا حولت حمض وكحول لنقطه زيت، حمض وكحول لنقطه زيت. لو حمض واحد مسك في كحول واحد يعمل لي نقطه زيت. حلو الكلام؟ حلو. المفاجاه بقى ان الدهون دي ممكن تبقى احاديه او ثنائيه او ثلاثيه. لو الجليسرين ماسك في ثلاثه احماض مدلدلين منه كده زي كده بالمنظر ده، زي قنديل البحر ليه ثلاث رجلين بالمنظر ده، بنقول عليه جزيء دهون ثلاثيه. وده ما بعرفش اقيسه في الدم، ما بعرفش اقيس الزيت المتحرر في الدم. فبعمل ايه؟ بطلع انزيم يكسره ويطلع لي منه الكحول، اعرف ايش الكحول بقى الجليسرين. اقول لك اه ايه ده، ده الجليسرين عالي. فقال له طب الجليسرين العالي ده دليل على ايه؟ قال لك دليل ان الراجل ده بيحرق دهون كتير، وان الدهون اللي في الدم دي بتتحرقت كلها. طب يقول له طب اتحرقت بفعل الانزيم بتاعي اللي انا حاطه من بره كراجل معملي، ولا محروق بسبب الراجل اللي هو طريقه نظام اكله؟ يقول لك معرفش معرفش. هو الراجل اللي انا اقدر اقوله ان الجليسرين عنده عالي، فالدهون الثلاثيه كده عنده اتحرقت بشكل عالي، يعني ناتج حرق الدهون الثلاثيه عالي. مفيش حاجه اسمها خمول غده يا استاذ. خلاص بص قبل ما اقفل بس عايز اقول كلمتين. الكوليسترول بصوا ده مثال على تحليل دهون في امريكا. خلاص اما نقرب كده هتلاقي مكتوب فوق ايه؟ ال ال دي ال كالكوليتد. بص معلش هتقراها مقلوبه دي كالكوليتد تمام. ال اتش دي ال قدامه فاضي، بص سابها فاضيه لان ده ميجرد. ال اتش دي ال عشان معظم محتواه بروتين فشال شحنه سلبه عاليه، فبعرف اقيسه مع الالبومين فده بيتقاس فعلا. لكن ال دي ال ما بيتقاس كالكوليتد، و النون اتش دي ال كله كالكوليتد. بص الكل النون اتش دي ال كالكوليتد، بص النون اتش دي ال كله كالكوليتد. يبقى الوحيد اللي ممكن انا ابص له بصه احترام في تحليل الدهون هو ال HDL. والدهون الثلاثية زي ما انت شايف كده برضو سايبينها فاضية قدامها، انه فعلا بيقيس الجليسرين. ودي حاجة في مصلحتي، ان حضرتك لو لقيت الدهون الثلاثية عندك عالية قوي اعرف ان انت دلوقتي بتخس جامد، حضرتك دلوقتي بتتنحت بالبلدي. خلاص هنشوف شكل لمركب الدهون قبل ما نقفل. خلاص عشان الدهون دي مهمة ليه؟ عشان انت جسمك كله متركب من دهون بالمناسبة، يعني غشائك الخلوي بتاع كل خلايا جسم حضرتك متكونة من حاجة اسمها فوسفوليبيدز. وفكروني اقول لكم حاجة بخصوص ده، انا كنت عامل فيديو بكلمكم على الصابون وبقول ان الصابون ده حاجة يعني مش مهمة استخدامها، أنا على نفسي ما بحطهاش على جلد جسمي خالص، ممكن أستخدم الصابون مرة واحدة في اليوم أما أروح، لكن غير كده أنا ما بحطش الصابون لا في مناخيري، ده بيحرق عينك. تمام؟ حبيبي كل الحاجات دي بتدور إن هو مش صالح، كفاية إن الماية اللي أنت بتستخدمها مليانة كلور. يعني الماية اللي أنت بتستخدمها دي كلها كلور، فكفاية عليك أنت كده دراينس. إيديك مش محتاجة. يا جماعة المنظف الأصلي هو المية. حتى الصابون مش منظف، الصابون لو ساعد بيساعد الميه بتقليل توترها السطحي، الميه بتيجي عند جزيئات الدهون وما بتمتزجش بيها فبترفضها وبتبدا تعمل هي جزيئاتها كده تكورها بالمنظر ده. الصابون شغلته انه يخلي الميه تنساب، الميه تنساب بالبلدي، فتخش هي اللي بتزق الوسخ، يعني المايه هي اللي بتنظف. اه هي المايه اللي بتنظف. طب الدليل بتاع حضرتك ايه؟ ان في ماء اسمه ماء عسر. الصابون يعني لو المايه ميه ابار مثلا والكالسيوم فيها عالي شويه ما بترغيش الصابون، فالصابون ما ينظفش. يعني الصابون بيفقد قدرته على التنظيف بالرغم من وجود المايه، لان ما عرفش يعمل رغاوي. ما عرفش يعمل رغاوي. وبالمناسبه الصابون تصنيع دهن. دهون بحط عليها صودا كاويه، يعني بوتاسيوم هيدروكسيد على شويه صابون، قصدي على شويه دهون، عملت الصابون، عملت التصبن سابونيفيكيشن. يعني الصابون عباره عن املاح الكالسيوم او قصدي البوتاسيوم او املاح الصوديوم بتاعت الاحماض العضويه، فهو مركب دهني وهو اللي بيساعد الميه على تقليل توترها السطحي. فالديترجنت الاصلي المنظف الاصلي الديترجنت الاصلي دلوقتي هو الميه، مش المنظف. المنظف ساعد الميه ان قلل توترها السطحي فخلى انسيابها اعلى، دليلك ان الماء العسر ما بيرغيش فبالتالي ما بينضفش. خلاص بص يا حبيبي، ده شكل مركبين دهون. المركب التحتاني ده فيه كحول ماسك فيه حمض اميني، قصدي حمض عضوي اهو، ده كوليسترول ماسك فيه حمض عضوي، دي نقطه زيت. ها وده جليسرين ماسك فيه ثلاث احماض عضويه، ده دي نقطه زيت، يبقى دي نقطه زيت ودي نقطه زيت. امال ده متني ليه؟ عشان ده فيه اوميجا 3 هنا، لان انت كل دبل بوند تتني ثانيه، فده اوميجا 3 بس، فمتني من الاخر، لان النهايه دي نهايه الاوميجا. النهايه الاولانيه اسمها كربوكسايل والنهايه الاخرانيه اسمها الاوميجا. هو عند اوميجا 3 اتنى كده، عشان هو ده حمض عضوي متني. خلاص ليه فوائد احكي لك عليها، لان ده ما بعرفش اصنعه في جسمي. الحمض العضوي صاحب الدبل بوند ما بعرفش اصنعه في جسمي، الحمض العضوي الغير مشبع ما بصنعوش في جسمي. جسمي يعرف يصنع لحد 16 كربونه ستريت، 16 كربونه ستريت ورا بعض اسمه بالماتيك، اللي هو حمض عضوي النخلي نخيل البالماتيك اسيد. البالماتيك اسيد ده حمض عضوي من 16 كربونه ستريت مفروض كده. امال ده ايه؟ نقدر نقول عليه مثلا ده 22 لينولينك في واحده اوميجا 3، ده اوميجا 3 كده. ده كوليسترول اتمسك فيه حمض، لو الكوليسترول ده شلت منه الحمض ما بقاش دهون، ولو الجليسرين ده شلت منه الاحماض ما بقاش دهون، بقى ده كحول وده كحول مع اختلاف الفيزيكال نيتشر، مع اختلاف شكلهم. الجليسرين انت عارف شكله، الجليسرين اللي هو بتحطه على ايدك ده كحول، الصفة الكيميائية كحول، لكن الصفة الفيزيائية سائل طعمه سكري، لا هو حمض ولا هو قلوي، سكري الطعم لزج اشبه بالعسل المخفف، ده وصف الجليسرين. احنا سنة في القرن ال 12 دلوقتي بوصف لك الجليسرين، هو سائل لزج اشبه بالعسل الابيض المخفف، سريانه بسيط، طعمه سكري الى حد ما، شفاف، له قلوي وله حمضي، بس يتعامل ككحول، يبقى اسمه جليسرين عروستي. خلصت ده الجليسرين اللي بنحطه على ايدين. فالجليسرين ده لو اتكون جوه الوعاء الدموي ينضف، اتكون جوه القولون ينضف، لانه ليه كيراتوليتيك افكت، بياكل الكرياتين، بياكل وينظف طول ما هو ماشي، فالجسم اللي هيمشي عليه الجليسرين ما يحصلش فيه المشكله دي. طب الكوليسترول، الصفه اهو الكوليسترول اهو اهو، ده الكوليسترول، ده جزء الكوليسترول، بص شكله عامل ازاي. الصفه الفيزيائيه شمع، شبه الشمع، شبه سنترفيش شمع كده. الصفه الفيزيائيه شمع، الصفه الكيميائيه كحول. كويس، بشوفه حر يا باشا كده في الدم؟ لا، بشوفه حر في الدم؟ لا، امال بشوفه فين؟ بشوفه جوه حاجه اسمها الاتش دي ال والال دي ال. جوه ايه؟ اتش دي ال وال دي ال. بص ده اتش دي ال، شايف ده اتش دي ال؟ شايفه الاتش دي ال عامل ازاي؟ اهو الاسود ده الكوليسترول اللي انا كنت راسمه من شويه، شايف ماسك ازاي؟ اهو ده الاسود، ده الكوليسترول موجود جوه غشاء، ده الكوليسترول الاسود ده، شايفه اهو اهو الاسود ده كوليسترول جوه غشاء، غشاء غشاء. امال اللي جوه ده ايه؟ ده الزيت يا باشا. هو الزيت ده دهون ثلاثيه ولا زيت كوليسترول؟ الاثنين يا باشا. يعني انا عندي هنا زيت في القلب جوه الاتش دي ال وحواليه غشاء فوسفوليبيدي مليان كوليسترول، يعني الكوليسترول يا باشا لو شفته زيت اشوفه جوه الاتش دي ال، ولو شفته شمع اشوفه في الغشاء بتاعها او في الغشاء الخلوي. يعني الكوليسترول ما بيمشيش كده يا باشا في الدم حضرتك، تمام، ولا بيترسب بالشاي يا معالي الوزير. الكوليسترول ده ماده شمعيه بتخش التركيب الاغشيه البيولوجيه، يعني يخش التركيب الغشاء بتاع الميتوكوندريا، يخش التركيب غشاء الجولجي اباريتس، يخش التركيب الغشاء النووي، يخش التركيب الغشاء الخلوي. نبات وحيوان، نبات وحيوان الاثنين بيخش فيهم الكوليسترول. فالكوليسترول يا استاذ منك ليه هام لحياتك وهام للحيوان والنبات. يعني النبات فيه كوليسترول؟ اه يا باشا. مش فيه زيت ذره؟ فيه كوليسترول. مش فيه زيت زيتون؟ فيه كوليسترول. ايه ده، الحاجات دي فيها كوليسترول؟ اه يا باشا، الكوليسترول موجود في كل نبته وكل خليه حيه. سهل الكلام ولا سهل؟ عرفنا يعني ايه دهون ثلاثيه، عرفنا يعني ايه كوليسترول مبدئيا، عرفنا شكل الدهون بتاعت الكوليسترول دهون، عرفنا ان دي كحولات وفي احماض. المره الجايه هنتكلم بقى في التفاصيل دي. واشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما ضايقتكوش. الفيسبوك انا مقصر معاه، بس للاسف انا مفيش كومنتس بتظهر لي من عندكم بقالها شويه. بشكركم يا جماعة على التيك توك، وأتمنى ما أكونش طولت عليكم. أنا ناوي يا جماعة، عشان عايز أقول لكم برضو الموضوع، الموضوع ده مهم بالنسبة لي، التيك توك عشان بالنسبة لي الناس دي معظمها نيو كامرز. أنا هبدأ أعمل لهم لايفات بصورة مكثفة أكتر، بس هو عيب التيك توك إن هو اللايف ما بيقعدش يتسجل عليه بعد كده. فهنعمل لهم زي لايفز قصيرة مرتين في الأسبوع ان شاء الله، ابتداء من النص التاني من شهر 10. خلاص هتبقى نص ساعه، نص ساعه نقول فيها كلام صغير او اجابات على اسئله. خلاص، بس عشان ما يبقاش تكرار للناس بتاعت الفيسبوك او الناس القدامى اللي معايا. انا بشكركم، واتمنى ما اكونش ازعجتكم، واتمنى يكون الكلام النهارده كان مفيد. ان شاء الله المره الجايه يكون احسن، وتصبحوا على خير. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا، تصبحوا على خير.